صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من المبلغين والشاهدين. صدقت إلهي فيما قلت وقلت وقولك الحق. قلت لو أنزلت هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شاكرا أستاذنا فضيلة طارق الشيخ عبد الحفيظ الصيني الذي جاء مشاركا معنا مشاركة للإعلامي أستاذ أحمد الليثي في هذا العزاء وهذه الليلة القرآنية المباركة. كما أشكر أيضا أستاذنا الفاضل فضيلة القاري الشيخ محمد فريد وأشكر الشيخ القاري الشيخ شريف أحمد خلف الذين جاءوا يشاركون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة. أيها الأخوة المؤمنون ما زال العطاء متواصل وما زال اللقاء متواصل مع القرآن الكريم. أشكر بكم سادة القراء الذين جاءوا في هذا العزاء. أشكر الأستاذ والمهندس محمد عادل الشحات صاحب طرح الكبير لمنتديات تلاوات ذهبية على الإنترنت. وأشكر بكم أيضا أستاذنا المهندس وفيق وشقته على مكبرات الصوت الداخلية والخارجية في هذه الليلة القرآنية المباركة. أيها الأخوة المؤمنون أرى خلفي قد صعد منصف القراءة علم من أعلام التلاوة لجمهورية مصر العربية وقارئ للدعوة والتلفزيون العربي والتي سوف يكون موعده معنا غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا عبر أثير الشبكة قناة الحافظ الفضائية فتسعد به دائما قناة الحافظ وقناة الرحمة الفضائية بهذا العلم التي يكون شرفا لمحافظة الشرقية بأجمعها. فضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الطاروطي القارئ والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية سائلا المولى تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء من النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرفت الأرض بنور ربها وأغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وَالشُّهَدَاءِ Oh, وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده يسبحون بحمد وانترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم وانترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين تنزيل الكتاب صدق الله العظيم.